قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وهذا يشمل أكلها بالغصوب والسرقات وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة، بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر والإسراف، لأن هذا من الباطل وليس من الحق. ثم إنه لما حرم أكلها بالباطل أباح لهم أكلها بالتجارات، كما نبه المصنف رحمه الله تعالى في أن الله سبحانه وتعالى بعد أن خاطبنا بصفة الإيمان بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وهي أعظم صفة يخاطب بها إنسان، نهانا عن أكل أموالنا بالباطل، ويشمل ذلك جميع أنواع المحرمات أيا كانت، بما فيها الربا وأكل مال اليتيم والقمار وما يسمى الآن باليانصيب والميسر والأيمان الفاجرة والتحيل على أموال الناس حتى ولو حكم لك بها قاض من القضاة فإنها لا تحل لك، لأن حكم القاضي لا يحل حراما، وإن كان هو قد برئت ذمته لكونه قد حكم بما ظهر له، إلا أن ذلك لا يحل لك أنت أيها الذي حكم لك، لأن هذا أكل لأموال الناس بالباطل. فالمنهي عنه هنا جميع المحرمات التي يأكلها الناس، ويدخل فيها جميع المأكولات المحرمة، كما يدخل فيها جميع الأموال التي تأتي من طريق غير مشروع. وضربنا لكم مثلا بالربا الذي هو من أخطر الأمور التي تفشت في أرجاء العالم الإسلامي في كل مكان بواسطة البنوك الربوية، الربا الذي هو من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فعلى من وقع في هذا التعامل المحرم عليه أن يرجع إلى ربه وأن يتوب إليه وأن يتخلص من الأموال التي اكتسبها من هذا الطريق المحرم، ينفقها بنية التخلص منها ولا يستنفقها على عياله ولا يستنفقها في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا أي مجال من مجالات الخير، وإنما يبحث عن مشروع فيجعلها فيه خيري، فيجعلها فيه بنية ماذا؟ بنية التخلص منها. وكذا سائر المحرمات. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها: وعن ماله من أين اكتسبه وأين إيش وأين أنفقه. وكذا فإن صاحب الحرام ومن غذي بالحرام ومن عاش على الحرام حري بأنه لا تستجاب دعوته. ولذلك لما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فلذلك أكل أموال الناس بالباطل محرم مطلقا أيا كان هذا الأكل وبأي شكل كان، كما قلنا سواء كان ربا أو أكل مال يتيم أو كان ثمنا لمحرم كثمن الخمر وثمن آلات الطرب والمعازف والأفلام الخليعة وثمن الكلب وثمن الصور والآلات المحرمة، كل هذا محرم ولا يجوز التعامل به ولا يجوز التعامل به والتعدي على حقوق الناس وحدودهم، كمن يقتطع أرضا أو شبرا أو مترا أو حتى ولو عددا من السنتيات من حق أخيه، فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. والمهم أن كل محرم هو داخل في أكل أموال الناس بالباطل، وكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. فالواجب على المسلم البعد عن المحرمات ما ظهر منها وما بطن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والمهم أن ننتبه إلى الحرام فلا ندخله في مع أموالنا ولا في بطوننا. نعم. ثم قال: والمكاسب الخالية من الموانع المشتملة على الشروط من التراضي وغيره. وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولا يقتل الإنسان نفسه، ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وفعل الأخطار المفيضة إلى التلف والهلاك. ثم قال تعالى: إن الله كان بكم رحيما، ومن رحمته أن صان نفوسكم وأموالكم ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها، ورتب على ذلك ما رتبه من الحدود. وتأمل هذا الإيجاز والجمع في قوله: لا تأكلوا أموالكم ولا تقتلوا أنفسكم، كيف شمل أموال غيرك ومال نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك، بعبارة أحصر من قوله: لا يأكل بعضكم مال بعض ولا يقتل بعضكم بعضا، مع قصور هذه العبارة على مال الغير ونفس الغير، مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين فيه دلالة على أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد، حيث كان الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية. هذه وقوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، استثنى من ذلك ما كان عن تراض، وسواء كان تجارة أو إيجار أو هدية أو هبة أو أيا كان، والمهم هو التراضي، المهم هو التراضي. وقد أخذ الإمام الشافعي رحمه الله استنبط من هذه الآية وجوب الإيجاب والقبول، ولذلك فإنه يمنع بيع التعاطي أي المبادلة بالسكوت مع السكوت، وأجاز هذا الجمهور لأنه درج عليه الناس، ولعل الجواز أرجح، لعل الجواز أولى. فلذلك إذا كانت تجارة عن تراض ليس فيها غبن ولا يعني ظلم ولا هضم ولا تعد فلا بأس بها، ولذلك شرع الخيار في البيع، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وشرع خيار الشرط وخيار الغبن وخيار المجلس وخيار العيب وخيار الوصف، وهذه يعني كلها للعلماء فيها تفصيلات محلها أو محلها كتب الفقه. والمهم أن نعلم أن خيار المجلس جائز كما دل عليه الدليل، وهو مذهب الجمهور، وهو الذي دلت عليه هذه الآية وغيرها أيضا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلا بد من تمام التراضي، ومن تمام التراضي أن يكون الخيار للبيعان ما لم يتفرقا، أي ما دام في المجلس. وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولا يقتل أحدكم أخاه ولا نفسه، وسواء قتل نفسه قتلا مباشرا أو كان سببا في ذلك أو قتل أخاه المسلم، فإن ذلك كله محرم، فإن ذلك كله محرم. وقتل النفس من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، كما سيأتي بيان الكبائر في آخر الدرس. ولذلك قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. فذلك من يقتل نفسه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل نفسه فهو في النار. ولما جرح رجل في يده فآلمته فحزها حتى قطعها وصار الدم يسيل حتى مات، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار ولم يصلي عليه. فإذا لابد أن نحذر من هذا الأمر وأن نتنبه من القتل ودواعيه ومقدماته وأسبابه، أن كثيرا من الناس يتساهلوا في قتل أخيه المسلم أو حتى في قتل نفسه في الانتحار وما إلى ذلك. إن الله كان بكم رحيما حيث شرع لكم ما هو حلال ونهاكم عن الحرام ونهاكم عن كل المحرمات بما فيها أكل أموال الناس بالباطل وبما فيها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وبما فيها التنبيه على أن الله عز وجل كان غفورا رحيما يغفر ذنوب المذنبين ويتوب على من شاء سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر عليهم على الآكل، ومن أخذ ماله أباح له لهم ما فيه مصلحتهم من أنواع المكاسب والتجارات وأنواع الحرف والإجارات. فقال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي فإنها مباحة لكم، وشرط التراضي مع كونها تجارة لدلالة أن يشترط أن يكون العقد غير عقد الربا، لأن الربا ليس من التجارة بل مخالف لمقصودها، وأنه لا بد أن يرضى كل من المتعاقدين ويأتي به اختيارا. ومن تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلوما، لأنه إذا لم يكن كذلك لا يتصور الرضا مقدورا على تسليمه، لأن غير المقدور عليه شبيه ببيع القمار، فبيع الغرر بجميع أنواعه خال من الرضا فلا ينفذ عقده. وفيها أنه تنعقد العقود بما دل عليها من قول أو فعل، لأن الله شرط الرضا، فبأي طريق حصل الرضا انعقد به العقد. ثم ختم الآية بقوله تعالى إن الله كان بكم رحيما، ومن رحمته أن عصم دماءكم وأموالكم وصانها ونهاكم عن انتهاكها. ثم قال تعالى ومن يفعل ذلك. هنا لخص ما كان قد بينه فيما مضى، وهو مدلول الآية في أنها أولا استثنى التجارة، فالتجارة حلال وأحل الله البيع وحرم الربا، فالتجارة بالطرق المشروعة مهما بلغت ومهما كانت ولو بلغت آلافا أو ملايين مملينة فإنها مباحة متى أخذت بطريقها الصحيح. ومن الأشياء المنهي عنها الغرر وبيع حبل الحبلة والنجش وبيع المسلم على بيع أخيه وتلقي الحاضر الباذ تلقي الركبان وما إلى ذلك من أنواع البيوع المحرمة والتي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر القول الراجح من أن التراضي متى تم بأي أسلوب وصيغة كان، سواء نص على الإيجاب والقبول أم أنه اكتفى بالمعاطاة نحو ذلك أو بالإشارة أو نحو ذلك، فإن ذلك يجزي. نعم. وقوله تعالى عدوان وظلم، أي لا جهلا ونسيانا، فسوف نصليه نارا، أي عظيمة كما يفيده التنكير، وكان ذلك على الله يسيرا. إذن بعد أن نهى عن التجارة، عن أكل أموال الناس بالباطل، ثم عن قتل النفس، أردف ذلك بأن من لم يطبق هذا النهي وينتهي ويبقى على عدوانه وتعديه فإنه سوف يصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا، لأن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، وأنه سبحانه وتعالى يعني يعاقب كما أنه يثيب من يلتزم المباحات والمستحبات، فإنه يعاقب من وقع في المحرمات وفي الغش والخداع وما إلى ذلك. ولذلك قالوا من يفعل ذلك عدوانا وظلما، أي من يفعل ذلك متعمدا فسوف نصليه نارا. ويفهم من هذا أن من فعل شيئا من ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فإن ذلك معفو عنه إن شاء الله تعالى. نعم. وقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهذا من فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين، وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع الذنوب والسيئات وأدخلهم مدخلا كريما كثير الخير، وهو الجنة المشتملة على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركها مرتكبا كبيرة كالصلوات الخمس والجمعة ورمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وأحسن ما حدث به ما حدث به الكبائر أن الكبير ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وقد وعد عباده المؤمنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش بالخير. ولذلك قال في الآية الأخرى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وهي الصغائر إن ربك واسع المغفرة. فالذين يجتنبون كبائر الإثم ينالون هذا الفضل العظيم، وهو الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة التي أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي قال فيها الله تبارك وتعالى، والتي قال فيها الله تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. فهنا كذلك وعدهم هذا الوعد: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون. ولذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولذلك فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. فتنبهوا لذلك وأقبلوا على الله وابتعدوا عن الكبائر، فإن اجتناب الكبائر سبب لتكثير السيئات. ولذلك قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أي إن تبتعدوا عن كبائر الذنوب فإننا نكفر عن سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وهو الجنة، فهي أعظم مدخل وأكرم مطلب. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن من الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها من الذنوب ما لم تغش الكبائر، وفي الحديث الآخر: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. والكبائر كثيرة كما سيأتي بيانه بعد قليل. نعم. وأحسن ما حدث به الكبائر أن الكبير ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو ترتيب لعنة أو غضب عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أرجح تعاريف الكبيرة، وقبل أن نذكر التعريف الراجح يحسن أن نذكر بعض الأحاديث في التحذير من الكبائر. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. الإشراك بالله فإنه خطير، سواء الإشراك لعبادة الأصنام والأوثان أو الإشراك لعبادة القبور وأصحاب الأضرحة والنذر لهم والذبح لهم أو أي شكل من أشكال الإشراك أو أي نوع أو التعلق بغير الله بأي شكل من أشكال التعلق. والسحر وهو تعاطي بعض الأسباب الشيطانية لقصد الإضرار بالآخرين أو لقصد أنه سيكون معالجا أو مداويا أو نحو ذلك، وله حقيقة تؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى. والتولي يوم الزحف، أي الهروب من ساحة القتال عندما يكون هناك قتال بين المسلمين والكفار، أو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وجاء في الحديث الآخر، حديث أبي بكر حديث أبي بكرة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وقول شهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يرددها حتى قال الصحابة ليته سكت. ومما جاء في ذلك أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الذنوب الإشراك بالله، وأن تقتل ابنك خشية أن يطعم معك، وأن تزاني بحليلة جارك. وجاء في الحديث الآخر قتال المؤمن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتال المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والآيات في والأحاديث في ذكر كثير من الكبائر يعني كثيرة جدا، ومنها ما ورد في الكبر: أحقر الناس عند الله المتكبرون، وأنهم يجعلون ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم يوم القيامة. فالكبرياء لله. ولذلك جاء في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأيضا ما جاء في آخر سورة الفرقان قد سرد عددا من الآيات في وصف أهل الحق، بدأها بقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إذ الآن قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا بعض ما ورد في الكبائر من الأحاديث والآيات. وأما تعريف الكبيرة والفرق بينها وبين الصغيرة، فقد قيل نقل عن ابن عباس أنها 7، وقيل 14، وقيل 70، وقيل 700، وكل هذه منقولة عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن الإمام مالك وعن غيره من أهل العلم. وأدق ما قيل وقيل أنها كل ما نهى الله عنه، وقيل جميع المعاصي كبائر بلا استثناء، وهذا ليس بدقيق لأن هناك صغائر ليس فيها الوعيد الوارد في الكبائر وهو دون ذلك. ولذلك أصح وأرجح ما قيل في تعريف الكبيرة أنها ما ختم بوعيد بالنار أو بلعن أو بشتم أو بسب أو نحو ذلك، فما من كان كذلك فهذا هو أصح ما قيل في تعريف الكبيرة، وأن الصغيرة ما دون ذلك. ومع ذلك يقول السلف لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. ويعنى بالكبيرة بالاستغفار، الاستغفار المصحوب بالتوبة، الاستغفار المصحوب بالتوبة. علينا أن نتنبه لذلك